الله لا إله إلا الله. إذا قال ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك، أي أن إن وأن على ماذا يدلان؟ على التوكيد كما تقدم، ولكن على ماذا تدل؟ على الاستدراك كما تقدم، وكأن على ماذا تدل؟ التشبيه كما تقدم، وليت على ماذا تدل؟ تمني كما تقدم، ولعل على ماذا تدل؟ ترجي والتوقع كما تقدم. ولهذا معنى قول المصنف ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ثم قال غن أخواتها، لابد يزيد هذا راهي صغير. هذا هو القسم الثالث من النواسخ. القسم الثالث، الأول هو كان وأخواتها، الثاني إن وأخواتها، الثالث ظن وأخواتها. قال المصنف وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. جيد. يقول الشارح وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل كما تقدم في كان وكما تقدم في إن. وهي شكون؟ ظننت وأخواتها، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، فتنصبهما معا، تنصب الأول وتنصب الثاني، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. ويقال للمبتدأ يعني الاسم اللي كان مبتدأ ونصبته هي، ماذا يقال له؟ مفعول أول. وللخبر مفعول ثاني، فهمنا؟ ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثاني. قال وهذا القسم عشرة أفعال، عشرة ديال الأفعال، كان 13 وإن 6 وظن 10. مفهوم؟ سردها المصنف فقال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. هل هذه عشرة ديال الأفعال؟ أعطى المثال، قال تقول ظننت زيدا قائما، الأصل ديال الجملة هكذا، زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبره، فجاءت ظننت ودخلت عليهما فقلنا ظننت زيدا قائما، الإعراب، ظننت فعل وفاعل، ظن فعل ماض والتاء تاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع، زيدا أجيب إعراب مفعول الأول منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، قائما أجيب إعراب مفعول الثاني منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. مثل ثاني ورأيت عمرا شاخصا، رأيت فعل وفاعل كذلك، عمرا المفعول الأول منصوب بالفتحة، نعم، شاخصا مفعول الثاني منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره كذلك. ثم قال لك وما أشبه ذلك، أي من الأمثلة، هو أعطاك جزء الأمثلة لظننت ولرأيت وتكمل الأمثلة الأخرى وما أشبه ذلك، يعني الأسماء أو الأمثلة التي تشبه هذين. قال الشارح وهو يذكر لنا لكل فعل لكل فعل مثالا، قال الأول ظننت نحو ظننت محمدا صديقا، الإعراب واضح ولا مش واضح؟ واضح. والثاني حسبت نحو حسبت الماء أو حسبت المال نافعة. والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرة. والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريئا، من الجراءة أو من الجرأة، جريئا يبغى المبالغة تقول جريئا. والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا. والسادس علمت نحو علمت الصدق منجيا. والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير، والثامن اتخذت نحو اتخذت محمدا صديقا، والتاسع جعلت نحو جعلت الذهب خاتما أو ختما، والعاشر سمعت نحو سمعت خليلا يقرأ. له نجاب الخبر كيف جاء المفعول الثاني جملة، المفعول الثاني هنا جاء جملة. أيوة نعم، الإعراب بهذه الجمل هذه كلها واحد، فإذا عربنا يعني مثال واحد الإعراب كله يمشي في سائر الأمثلة. إذن كيف نقول مثلا رأيت إبراهيم مفلحا، رأيت فعل وفاعل، إبراهيم المفعول الأول منصوب بالفتح الظاهرة في آخره، مفلحا مفعول الثاني، هذا هو. لأن المفعول الثاني كما رأيتم قد يكون جملة في حال سمعت، سمعت خليلا يقرأ، سمعت فعل وفاعل، خليلا المفعول الأول، يقرأ فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناس والجازم، فاعله مستتر فيه تقدير دياله يقرأ هو أي خليل، الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب المفعول الثاني كما تقدمنا في الخبر. شفنا هذا؟ أيوة هذا الإعراب واحد. نعم أيوة نعم. وجدت فعل وفاعل، صلاح المفعول الأول منصوب بالفتحة، باب هو المفعول الثاني منصوب بالفتحة، باب مضاف والخير مضاف إليه، هذا الباب لين ضفناها ضفناها للخير، لذا نقول باب مضاف والخير مضاف إليه ما قبله. فهمنا هذا؟ ها طيب، الآن غادي نجي نقسموا هذه الأفعال هذه باعتبار معانيها. أما من جهة العمل، العمل واحد ولا مش واحد؟ العمل واحد، هو نصب المبتدأ ونصب الخبر، نصب المبتدأ على أنه المفعول الأول، ونصب الخبر على أنه المفعول الثاني، إذن فالعمل واحد ما كاينش تغيير. جيد، لكن المعنى أشين المعنى بهذه الأفعال؟ شين المعنى بهذه الأدوات؟ ففي باب المعنى أو من جهة المعنى تنقسم إلى أربعة أقسام. شحال تنقسم الأقسام؟ إلى أربعة من جهة المعنى. قال الشارح: وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. نقول من أي جهة؟ من جهة المعنى، من جهة معانيها. طيب، القسم الأول، القسم الأول يفيد ماذا؟ يفيد ترجيح وقوع الفعل. القسم الأول أقول يفيد ترجيح وقوع الخبر مش الفعل، عفوا، يفيد ترجيح وقوع الخبر. كيف؟ يعني أن ذلك الخبر يمكن يكون وقع يمكن يكون ما وقعش، لكن الراجح أنه وقع. هذه الأفعال اللي كتدل على هذا المعنى ترجيح وقوع الخبر كم هي ولا هي؟ كم هي؟ أربعة. ما هي؟ ظننت وحسبت وخلت وزعمت. هذه الأفعال الأربع كلها المعنى ديالها واحد. المعنى ديالها المعنى ظننت وحسبت ودخلت وزعمت، المعنى ديالهم واحد. ما هو هذا المعنى؟ ترجيح وقوع الخبر، الراجح أن الخبر واقع. طيب رجعوا للأمثلة، ظننت محمدا صادقا أو صديقا، ظننت محمدا صديقة، يعني ما معناه الخبر؟ ما هو يعني اللي كان خبر سابقا هو صديق؟ جيد، يعني انا ظنيت المتكلم كيقول انا ظنيت انه صديق، ظنيت. واش كاين التحقيق ولا ما كاينش التحقيق؟ لا ما كاينش التحقيق، الراجح فقط، ها الراجح انه صديق، ومن غير الراجح قد يكون غير صديق. هكذا حسبت، حسبت المال نافعا، اللي كان خبر هو نافع، إذن فالمتكلم كيقول حسبت أن المال نافع، يعني الراجح أنه نافع، ومن غير الراجح قد يكون ليس نافعا، قد يكون غير نافع، وذلك إذا كان في معصية الله. كذلك خلت الحديقة مثمرة في حال اللي سبق، يعني الراجح أن الحديقة مثمرة، ومن غير الراجح قد تكون لا. نعم. كذلك زعمت، زعمت بكرا جريئة، يعني زعمت هذا، يعني ظنيت هذا، الراجح أنه كذلك، ومن غير الراجح ليس كذلك. فإن هذا هذا هو القسم الأول، يفيد ماذا؟ ترجيح وقوع الخبر، أو نبغي تقول بعبارة أخرى يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، يفيد ترجيح ماذا؟ وقوع المفعول الثاني، لأن هذا المفعول الثاني الآن هو اللي كان خبر سابقا، أينما أو ما كان خبرا سابقا قبل ما تدخل هذه الأفعال هو اللي صار الآن مفعول ثاني بعد دخولها. أيوة جيد، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، أو إذا بغيت تقول يفيد يقين وتحقيق وقوع المفعول الثاني، ماشي في حال الأول يدل على الترجيح فقط، لا هذا كيدل على اليقين، كيدل على التحقيق، على أن المفعول الثاني اللي كان خبر على أنه واقع حقيقة، ما فيه شك، ماشي يحتمل ويحتمل، لا واقع حقيقة. يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر أو المفعول الثاني. هذا القسم هذا كم هو وما هو؟ كم هو؟ ثلاثة أفعال. ما هو؟ ما هي هذه الأفعال؟ رأيت وعلمت ووجدت. ارجعوا للأمثلة. رأيت إبراهيم مفلحا، الإعراب تقدم. طيب ما معنى رأيت إبراهيم مفلحا؟ أي تيقنت وتحققت أن إبراهيم مفلح، فلاح إبراهيم. فهمنا هذا؟ وشكت القضية تحتمل وتحتمل ولا لا؟ لا، بقت القضية يمكن تكون، يمكن يكون مفلح، يمكن لا الآن حقيقة، الآن يقينا أنه مفلح، رأيت ذلك. جيد، كذلك علمت، في المثال علمت الصدق منجيا. أيضا وش القضية مبنية على الراجح ولا على اليقين والتحقيق؟ على اليقين والتحقيق. إذا أن الصدق منجي هذا أمر حقيقي، أمر واقع يقيني، ما فيه شيء. كذلك وجدت الصلاح باب الخير، فهمنا؟ يعني القضية أيضا محققة، فكون الصدق باب الخير هذا أمر محقق، ما فيه إشكال. فهمنا هذا؟ إذا هذا القسم، هذه الأفعال الثلاثة، رأيت وعلمت ووجدت، تفيد ماذا؟ اليقين وتحقيق وقوع الخبر أو وقوع المفعول الثاني. القسم الثالث يفيد التصيير والانتقال. يفيد ماذا؟ التصيير، وتقدمنا أن التصيير هو ذلك الانتقال، التصيير والانتقال، والانتقال عطف تفسير كسمي، فالتصيير هو الانتقال والانتقال هو التصيير، مفهوم؟ يفيد التصيير أي الانتقال، عطف تفسير. وهو هذا القسم هذا، يعني كم هو كما تقدم، كم هو وما هو؟ كم هو؟ اثنان فعلان، وهما اتخذت وجعلت. اتخذت وجعلت، ارجعوا الأمثلة. اتخذت محمدا صديقا، اتخذت محمدا صديقا، أي قبل ذلك لم يكن صديق، لكن الآن اتخذته. ما معنى حولته من العداء أو من لا شيء إلى ماذا؟ إلى صديق. إذن هذا انتقال، مش انتقال، انتقال من الحالة الأولى، الحالة ديال العداء، أو من الحالة ديال مسكوت لا شيء، يعني إلى حالة الصدق، التصيير والانتقال. جيد، كذلك التالي، جعلت الذهب خاتما. الذهب في الأول كان قطعة ديال الذهب، كوارة ديال الذهب، واش عملها؟ لكن جاب دقاق ليلو، صيرة في ليلو، وعدلوا ذوبوا وفرغوا في قالب معين حتى صيروا خاتم. إذا حولوا ولا ما حولوش؟ يعني حدث له الانتقال، حدث له التصير من حالة لحالة، من حالة لحالة. نعم، قال وجعلت الذهب خاتمة، أي لم يكن كذلك ثم جعلته خاتمة. أيوة، نعم، هذا القسم الثالث. القسم الرابع والآخر، يفيد النسبة في السمع. القسم الرابع يفيد ماذا؟ النسبة في السمع، أي أن السمع يدخل إلى الذهن، أن المتكلم سمع شيئا. كيف؟ أي ما هو هذا القسم وكم هو؟ كم هو؟ فعل واحد. ما هو؟ هو سمعت. جعل مثال، تقول سمعت خليلا يقرأ، نشتمنا؟ إذن هذه النسبة حصلت، هذه النسبة وقعت في السمع ديال المتكلم. ومن هنا في كتب السنة والحديث تجد الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثلا أبو هريرة أو ابن عمر أو عائشة أو واحد آخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عرفوا لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ سمعت فعل وفاعل، رسول الله رسول المفعول الأول، رسول مضاف والله مضاف إليه من قبله. على المفعول الثاني يقول جملة فعلية هي المفعول الثاني، فهمنا؟ وهذا لا يجوز نقول سمعت رسول الله أو سمعت رسول الله، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهمنا؟ إذا شحال هذه الأقسام؟ أربعة الأقسام. القسم الأول ما هو؟ لا ما هو قلت ما هو؟ أيوة، ظننت وحسبت وخلت وزعمت. شحال هذه الحروف بالأفعال؟ أربعة، شدها أربعة. هذه الأربعة هذه ماذا تفيد؟ ترجيح وقوع المفعول الثاني أو الخبر. جيد. القسم الثاني ما هو؟ رأيت وعلمت ووجدت. شحال هذه الأفعال؟ إذا زدنا على أربعة شحال سبعه؟ سبعة. هذا القسم الثاني على ماذا يدل؟ على اليقين والتحقيق، يعني تحقيق وقوع الخبر. جيد. القسم الثالث ما هو؟ اتخذت وجعلت. زدها على سبعة شحال سبحوا؟ سعود. جيد. هذا القسم الثالث على ماذا يدل؟ على التسيير والانتقال. جيد. القسم الرابع ما هو؟ سمعت، زيد واحد على تسعود شحال سبعوا؟ هذه هي عشرة. هذا القسم الرابع على ماذا يدل؟ يدل على النسبة في السمع. فهمنا هذا؟ يلا بقي شي سؤال آخر. فهمتوا البابين؟ ها؟ فهمتوا هذا ولا لا؟ طيب الآن كملنا من المرفوع الثالث والرابع، احنا بقينا نتكلموا على المرفوعات بالأسماء، ديك المرفوعات السبعة اللي تقدمتنا، الفاعل والمفعول الذي يسمى فاعله والمبتدأ وخبره، زيد واسم كان، زيد اسم كان وخبر إن. اسم كان تكلمنا عليه ولا لا؟ تكلمنا عليه. كيف يكون مرفوع؟ خبر أنا تكلمنا عليه ولا لا؟ كيف يكون خبر إن؟ خبر إن كيف يكون مرفوع؟ شحال هذه المرفوعات اللي تقدمتنا الآن؟ ست مرفوعات ولا لا؟ لا، من البداية الفاعل والمفعول الذي يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، هذه ستة ولا لا؟ شحال بقينا بالمرفوعات؟ مرفوع واحد لأنها سبعة. شكون هو هذا الواحد؟ هو التابع، لأن التابع فيه أربعة الأنواع، على ما ذكر المؤجرون فيه أربعة الأنواع، فيه النعت، فيه العطف، فيه التوكيد، فيه البدل، وعلى هذا غادي يتكلم بعده إن شاء الله تعالى. فهمنا هذا سيدي؟ جيد. إذا الآن دخلوا للتمارين أو سبقوا الأسئلة. يلا سبق الأسئلة، كل من ورقة توصلوا الأسئلة. أسئلة أقسام النواسخ 106 صفحة 106 عندي أنا النسخة. أقسام أسئلتي النواسخ، كنا سألنا شيء أسئلة، كانت جازتي أسئلة هنا في الدرس السابق. إلى كم قسم تنقسم النواسخ؟ إلى ثلاثة، كان وأخواتها، وظن وإن وأخواتها، وظننت أخواتها. جيد، ما الذي تعمله كان أخواتها؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إلى كم قسم تنقسم أخوات كان يعني من جهة العمل؟ إلى ثلاثة. ما هو الأول؟ الأول أن تقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام وهو زال في التوفة أو ضريحة. القسم الثاني ما هو؟ أنت تقدم عليه مصدر في المصدرية وهو دام. القسم الثالث ما هو؟ ما لم اشترط فيه شيء وهو ثمانية أفعال باقي الأفعال. زول هذه الخمسة هذول اللي بقى بدون شرط. طيب، وإلى كم قسم تنقسم من جهة التصرف؟ إلى ثلاثة أقسام: ما يتصرف تصرفا كاملا، وما يتصرف تصرفا ناقصا، وما لا يتصرف أصلا. جيد، ما الذي تعمله إن أخواتها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. مزيان، ما الذي تدل عليه كأن؟ التشبيه. ما هو التشبيه؟ هو تعقيب، هو مشاركة أمر لأمر في معنى. هذا اللي زدنا لكم اللي ما تكلمش عليه الشارح. جيد، وليت على ماذا تدل؟ تدل على ماذا تدل؟ أولا على التمني. ما هو التمني؟ طلب المستحيل أو ما فيه عسر. زيان، ما معنى الاستدراك؟ لكن تدل على الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ نعم، هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. تقدم شرح ذلك. لعل تدل على الترجي أو التوقع. ما معنى الترجي؟ طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. نعم، والتوقع ما معناه؟ انتظار الأمر المكروه في ذاته. نعم، ما الذي تعمله ظننت وأخواتها؟ تنصب المبتدا، تنصب الجميع، تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها. إلى كم قسم تنقسم أخوات ظننت؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، الثاني يفيد اليقين والتحقيق، الثالث تصغير والانتقال، الرابع النسبة في السمع. أيوة نعم. ثم قال: هاتي ثلاث جمل مكونة من مبتدأ وخبر بحيث تكون الأولى من مبتدأ ظاهر وخبر جملة فعلية. فهمنا؟ قال لي خصو ثلاثة الجمل مبتدأ وخبر. المبتدأ اسم ظاهر والخبر جملة فعلية. يلا تجيبهم الآن ولا بعد؟ بعد. عرفتوا السؤال؟ ثلاثة الجمل المبتدأ كيف يكون؟ اسم ظاهر، خصك تجيبه اسم ظاهر، والخبر كيف تجيبه؟ جملة فعلية. هذا في الجملة الأولى. الجملة الثانية يكون المبتدأ ضمير لجماعة الذكر ويكون الخبر مفرد. الجملة الثالثة من مبتدأ ظاهر وجملة والخبر جملة اسمية. لما تجيب هذه الجمل الثلاثة، ياك فهمت هذه الجمل؟ الجملة الأولى كيف؟ كل شيء ثلاثة الجمل مبتدأ وخبر، لكن المبتدأ في الجملة الأولى كيف؟ اسم ظاهر والخبر جملة فعلية. الجملة الثانية كيف؟ المبتدأ ضمير لجماعة الذكور والخبر مفرد. الجملة الثالثة كيف؟ المبتدأ ظاهر والخبر جملة اسمية. بعد ما تجيب هذه الجمل وتكتبهم قدامك، اشنو دير؟ ثم ادخل على كل واحدة من هذه الجمل كان ولعل وزعمت. جملة واحدة دخل عليها كان، وجملة واحدة دخل عليها لعل، وجملة ثالثة دخل عليها زعمت. فهمنا هذا؟ ايوه. طيب، ما قال: اري الامثله الاتيه. واتخذ الله ابراهيم خليلا. هل عرفوا ليه اتخذ الله ابراهيم خليلا؟ فعلا واتخذ فعل ماض من أخوات ظن، ياك هكذا، واتخذ فعل ماض من أخوات ظن، ينصب المبتدا على أنه مفعوله الأول، وينصب الخبر على أنه مفعوله الثاني، ياك لنا. طيب واتخذ، واتخذ الله، الله يجي الإعراب، والفاعل لا، الفاعل ها احنا ما قلناش واتخذت، الفاعل هنا جماهير، واتخذ الله، الله هو الفاعل، فاعل راه تقدمنا مرفوع، ها مرفوع باش شكون يرفعه الفعل ديالو، انا سمعت مرفوع بالتجرد، يلا ابراهيم جيم الاعراب، المفعول الاول هذا هو اللي كان مبتدا كل ما جي اتخذ، كان الاصل بالجمله ابراهيم خليل، هذا كان الجمله. طيب وخليل جيم الاعراب، المفعول الثاني ديال اتخذ، وهما معا ابراهيم وخليل منصوب بالفتح الظاهر. يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا، يلا يا حرف ندا، ليت حرف تمن ونصب من اخوات ان، تنصب تنصب الاسم وترفع الخبر، ني النون نون الوقايه، الياء اش نقولوا فيها ها، لا الياء نقولوا فيها مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، فهمنا؟ يديك ليا هذه يا المتكلم ولا لا؟ طيب هو ضمير، الضمير كله مبني، مبني على السكون لان الياء ساكنه ماشي محركه، ما عندها لا ضمه ولا فتحه ولا كسره، ساكن، مبني على السكون في محل ياش، الاسم ديال ليت كيف يكون؟ منصوب، اذا نقول مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، الاسم ديال جاب ضمير، هذا ما فيه اشكال. مت مت او مت هو نعم، مت فعل وفاعل، مات فعل ماض، والتاء تاء ايش؟ تاء الفاعل، هذا الاصل ديالها، مات جات الضمير وقع التصريف صارت مت فعل وفاعل، قبل منصوب على الظرفيه، سياتي الظروف المفعول فيه، سياتي قبل مضاف وهذا مضاف اليه من قبله. فين الخبر ديال ليت؟ جاء جملة، نعم الجملة ديال مت قبل هذا، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر ديال ليت، فهمنا هذا؟ طيب لعلي أبلغ الأسباب، لعلي لعل لعلي أو لعلي، نعم لعل حرف ياش حرف ترجي، حرف نصب وترجي، الياء لعلي انا ها، هذا فرعون يتكلم، لعلي الياء يا المتكلم مبني على السكون في محل نصب الاسم ديال لعل كما تقدم في ليت، الاسم ديال لعل، ابلغ فعل مضارع مرفوع بالتجرد، نبدأ بهمزة التكلم، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، أبلغ أنا، الأسباب هو المفعول ديال أبلغ، فين الخبر ديال لعل؟ جملة، جملة من الفعل والفاعل المفعول في محل ايش؟ في محل رفع خبر ديال لعل، مفهوم هذا؟ هذا هو الإعراب ديال هذه الجمل، رجعوها وإذا بقى شي إشكال لعلية. طيب لعل حرف نصب وترجي، يا كلنا ظاهر هذا، الاسم ديالها اين هو؟ هو ياء المتكلم، لعلي او لعلي، الياء يجوز فيها يجوز نحركها ويجوز نسكنها، فهمنا؟ لعلي في قراءة، وفي قراءة لعلي ابلغ الاسباب، الياء مرمي على السكون او على الفتح في محل نصب، هو ايش؟ هو الاسم ديال لعل، مفهوم هذا؟ جيد، أبلغ في المضارع مرفوع بالتجرد، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، أبلغ شكر أنا. الأسباب هو المفعول هي الأبلغ. فإن الخبر لعل جملة، الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر لعل. خلاص جيد. يلا رجعوا للتمارين. رجعوا لصفحة 103. لا ما تخافوش، التمارين بساطين، تمارين سهل.